وذكرنا بعد معانية، بعد معاني الاستحسان عرفه المصنف رحمه الله بتعريفين فسره بتفسيرين، وزاد الشارع تفسيرين، تفسير لإمام الأبياري وتفسير لأشهب من المالكية. إذن فالاستحسان فيه أربعة أقوال، في تفسيره في معناه أربعة أقوال. الاستحسان في تفسيره وفي معناه والمراد منه أربعة أقوال، قولان ذكرهما المصنف الناظم، وقولان زادهما الشارح رحمه الله. أما القول الأول فهو أن الاستحسان هو ترجيح أقوى الدليلين على الآخر، الأخذ بالراجح، الأخذ بالراجح، ترجيح أحد الدليلين على الآخر. والاستحسان بهذا المعنى بمعنى الأخذ بأقوى الدليلين أو ترجيح أحد الدليلين على الآخر بمرجح من المرجحات متفق عليه، معتبر بالاتفاق لا ينكره أحد. واضح كلامه؟ أشار إلى هذا المعنى بقوله والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان، اتباع ما له رجحان من الأدلة. المعنى الثاني أو التفسير الثاني للاستحسان أن الاستحسان دليل يقذفه الله تعالى في قلب العالم، يعجز هذا العالم عن التعبير عنه، دليل ينقذح في ذهنه ويعجز عن التعبير عنه. إما أنه يعجز عن التعبير عنه أصلا، أو يعبر ولكن عبارته تقصر عن ما انقدح في قلبه، تقصر عن المراد الذي قدحه الله تعالى في قلبه. إذن المعنى الثاني للاستحسان أن الاستحسان نور يقذفه الله في قلب العالم، دليل يقذفه الله في قلب المجتهد المطلق. هذا المجتهد المطلق يعجز عن التعبير عن هذا النور الذي قذفه الله في قلبه. العجز نوعان، إما عدم التعبير أصلا ما يقدرش يعبر نهائيا، أو يعبر بعبارات ولكنها لا تفي بالغرض، كيعبر كيهدر ولكن عباراته لا تفي بالغرض ولا توصل للمقصود الذي أراد، كأن عنده تعقيد في اللفظ أو تعقيد في المعنى، ولا عنده كأن عنده تعقيدا في اللفظ أو تعقيدا في المعنى. ومعلوم أن التعقيد اللفظي أو التعقيد المعنوي مما يخل بالفصاحة والبلاغة. ياسين تهو مجرش ياسين عندكم نادي في ديالو عندكم رقم ديالو قلنا نور يقذفه الله في قلبه يعجز أو يعجز لغتان فيه عن التعبير عنه. هذا العجز عن التعبير إما العجز عن التعبير أصلا كما فسره بعضهم، أو قال يمكن أن يعبر ولكن عباراته التي يعبر بها لا تفي بالغرض، بمعنى عنده واحد المعنى، عنده واحد دليل في قلبه ولكن ما يقدرش يوصله لك، يعجز عن إيصال ذلك النور الذي قذفه الله في قلبه بالعبارات بالألفاظ أو المعاني الذي يريد أن يوصلها، يعجز عن ذلك. واضح كلام؟ وقلنا تفسير الاستحسان بهذا المعنى مردود على الراجح، غير معتبر على الراجح، على الراجح هذا مردود. بل إن الإمام البيضاوي رحمه الله قال هو عندي كالممتنع، يعني تفسير الاستحسان بهذا المعنى قريب من الممتنع، يستحيل. علاش؟ لأن المجتهد متصف بالبلاغة، يجب أن تكون البلاغة عنده سجية وطبعا، خاص البلاغة تكون عنده سجية وطبع، إذن فهو متسم بالبلاغة، فلا يمكن أن يكون المجتهد المطلق البليغ الفصيح عاجزا عن التعبير عما في قلبه، فلذلك رده أكثر العلماء على التحقيق. إذن الاستحسان بهذا المعنى بالمعنى الثاني غير معتبر على الراجح. واضح كلام؟ مفهوم يا سيدي؟ إذن هجوج المعاني هي اللي تقدمت لنا أمس. المعنى الثالث للاستحسان، المعنى الذي ذكره الإمام الأبياري وذكره الشاطبي كذلك، شنو هو سيدي؟ قال لك الاستحسان هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي، أو استعمال مصلحة خاصة في مقابلة دليل كلي عام. الأخذ بالمصلحة الجزئية في مقابلة دليل كلي. واضح سيدي هذا التفسير؟ إذا الأبيار يا سيدي قال لك الاستحسان شنو هو؟ هو هذا فسر الاستحسان. قال لك الاستحسان واش؟ الأخذ بالمصلحة الجزئية في مقابلة دليل كلي. مثال ذلك، مثال ذلك مثل له الأبياري نفسه بما لو ورث الورثة عن أبيهم بيع الخيار، أبوهم اشترى شيئا مبيعا اشتراه ولكن بالخيار، وتوفي والدهم قبل انتهاء مدة الخيار، فلا شك أنهم قد ورثوا عن أبيهم الخيار ولا لا؟ فلما ورثوا عن أبيهم الخيار اختلفوا، أحدهم أراد إمضاء العقد وأحدهم أراد رده، لأن البيع بالخيار يجوز للمشتري فيه أن يرد السلعة وقت الخيار، وقت الخيار هو مخير، إما أن يمضي العقد فيأخذ المبيع وإما أن يرده للبائع. يا غزلي مثلا احنا نفرضوا هذا السيد شرى قطعة أرضية، قطعة من الأرض، ولكن شرط على البائع قال ليه أنا اشتريتها من عندك ولكن غناخذ من عندك 15 يوم، مدة 15 يوم نفكر مزيان. واضح؟ اشتراها منه ولكنه اشترط عليه في 15 يوما أن يردها، هذا هو بيع الخيار. قال لي أنا 15 يوم غادي نشوف مع راسي، إلى وافق تراني غادي نكمل العقد، وإلا غترد لي فلوسي ورد لك الأرض ديالي. واضح؟ إذن اشترط عليه خيار، فوافق البائع. يا كسيد هذا الرجل قبل ما يكمل 15 يوم توفى، يلا دوز ربع أيام ويموت. الورث اللي ورثوا لا شك أنهم ورثوا ذلك المبيع وورثوا الخيار، ورثوا المبيع وورثوا الخيار اللي كان عند الأب ديالهم، إذا ممكن لهم يردوا إذا اتفقوا على الرد، يردون إذا اتفقوا على الرد يردوا الأرض ويعطيهم البائع المال، لأن الوارث له حكمه، له حكم الأصل الموروث، عندهم نفس الحكم اللي كان عند الوالد. هما من اللي ورثوا عن أبيهم هذا المبيع وورثوا وورثوا الخيار، خيار الرد اختلفوا، الورثة اختلفوا. الورثة اختلفوا، بعضهم أراد إمضاء العقد وبعضهم أراد الرد. كاين اللي قال لك لا سيدي نكملوا العقد مزيان ناخذوا هذه الأرض، كاين اللي قال لك لا سيدي بغيت الفلوس أنا ما بغيتش الأرض. القياس الكلي، لاحظوا هذا هو اللي كنقولوا مقابلة الدليل الكلي. القياس الكلي ماذا يقصد؟ القياس الكلي يقصد أنه إذا رد البعض وجب أن يرد الجميع. القياس الكلي كيقصد إلى رد البعض، البعض إذا رد السلعة على البائع وجب أن يرد الجميع عند الجمهور، هذا مذهب الجمهور. علاش؟ لأن في رد البعض وإبقاء البعض فيه إدخال ضرر على البائع، البائع غيتضرر إلا قسمت لي هذاك الشيء المبيع، إما خذ كل شيء ولا رد ليه كل شيء. واش من الكلام؟ إذا القياس الكلي يقتضي أنه إذا رد بعضهم أن يرد جميعهم. علاش؟ لأن تبعيد الرد فيه إلحاق ضرر على البائع، ربما البائع ما اتبعش لي ديك القطعة الصغيرة. ولكن المصلحة الجزئية تقتضي انتفاع أحد ممن أراد إمضاء العقد بذلك الشيء المبيع. المصلحة الجزئية ديال بعض الورثة اللي بغاو يمضيو العقد بغاو هذاك الشيء المبيع. يا كسيدي هذاك الشيء المبيع أراده بعض الورثة، إذا هذوك بعض الورثة الذين أرادوا المبيع عندهم مصلحة فيه، عندهم غرض في ذلك المبيع، لا شك أن لهم غرضا في ذلك المبيع. هاد الغرض اللي عندهم في المبيع مصلحة جزئية خاصة بهم، مصلحة جزئية خاصة بهم. في هاد الحالة شنو نقدموا؟ نقدموا المصلحة الجزئية ولا نقدموا القياس الكلي؟ نقدموا المصلحة الجزئية. إذن كيفاش نقدموا المصلحة الجزئية؟ نقولوا يجب أن يمضى العقد كله، يعني يمشي العقد كامل، ويأخذ أولئك الورثة الذين أرادوا إمضاء العقد يشتريوا الجميع. بمعنى هذوك اللي بغاو يمضيوا العقد يشتريوا الأرض كاملة ويردوا الورثة اللي ما بغاوش، اللي بغاو يفكوا العقد يعطيهم الفلوس وياخذوهم المبيع كامل. علاش؟ لماذا قدمت المصلحة الجزئية على الدليل الكلي؟ لأن فيه ارتكابا لأخف الضررين. هذا الفعل اللي درنا فيه ارتكاب لأخف الضرر. تقديم المصلحة الجزئية على الدليل الكلي شنو فيها سيدي؟ فيه ارتكاب لأخف الضررين. كيف ذلك؟ لاحظوا عنا اجتمع لنا ضرران. الضرر الأول أن يفوت الغرض من المبيع بالكلية، يعني هذوك الناس هذوك الورثة اللي بغاو الأرض إلى استعملنا القياس الكلي إيش غادي يحصل؟ غادي يفوت الغرض ديالهم من المبيع بالكلية، ما غادي يحصلوا من والو. إلى ردينا الجميع يفوت غرضهم من المبيع بالكلية، هذا ضرر. الضرر الثاني أن يشتروا ما لا غرض لهم به تبعا لما لهم غرض به. غادي يزيدوا يشتروا الحق ديال الآخرين ويعطيهم فلوس مع أن ما عندهمش غرض به، علاش؟ تبعا لما لهم غرض به. واش واضح كلامي؟ حتى هذا ضرر، حتى هذا ضرر. شنو هو أخف ضررين؟ الثاني أخف ضررا من الأول. علاش؟ لأن فوات أو أخذ ما لا غرض للمشتري به تبعا لما له غرض به أخف من فوات أو من ضياع ما له غرض به بالكلية. واش شفتوا كلام؟ يعني أخذ المشتري لما لا غرض له به تبعا لما له غرض به هذا أخف من ضياع ما له غرض به بالكلية. قول سيدي واش واضح سي يوسف؟ هذا أخف. فلذلك قدمنا المصلحة الجزئية على الدليل الكلي الذي يقتضي رد الجميع، فقلنا اليوم اشتريوا الجميع. واضح كلامي؟ إذا هذا هو الاستحسان عند الأبياري. إذا الاستحسان عند الإمام الأبياري رحمه الله ما هو؟ الأخذ بالمصلحة الجزئية، بمعنى تقديم المصلحة الجزئية في مقابلة الدليل الكلي. واضح سيدي؟ هذا التفسير الثالث. التفسير الرابع للاستحسان ذكره الإمام أشهب من المالكية، أو هو تخصيص بعرف ما يعم كما قال في المراقي. شنو هو الاستحسان بهذا المعنى الرابع؟ الاستحسان سيدي بهذا المعنى الرابع هو تخصيص مقتضى الدليل العام بالعادة، بمقتضى العادة لمصلحة الناس في ذلك. تخصيص الدليل العام، شوف سي يوسف، تخصيص مقتضى الدليل العام باش بمقتضى العادة، علاش؟ لمصلحة العامة، لمصلحة عامة الناس في ذلك. عندنا دليل عام باش نخصصوه سيدي؟ نخصصه بالعادة، علاش؟ لمصلحة العامة، لمصلحة عامة الناس في ذلك. القاعدة والحياة سيدي بالمثال تستطيع. مثال ذلك، قال لك سيدي استحسان العلماء لعدم تحديد مدة المكت في الحمام، لمن دخل الحمام، عدم تحديد مدة المكت فيه وعدم تحديد قدر الماء المستعمل فيه. لاحظوا، عدم تحديد مدة المكت وعدم تحديد الماء المستعمل في الحمام، هذا الفعل هذا مخالف للدليل العام؟ مخالف للدليل العام. الدليل العام يقتضي العلم بالمثمن. واحد غيشري غيخلص، خاصنا نكونوا عالمين بهذيك السلعة اللي غيستعمل بالمثمن، بالمبيع لابد أن نعلم بالمثمن. إذا عدم تحديد قدر للمكث وعدم تحديد قدر للماء لا شك أن فيه غرارا. والشريعة بعمومها جاءت لتحريم كل بيع فيه غرار. إذن شيء المبيع يعني المعوض عنه عن عوض اللي هو المال والمعوض عنه. أنت ملي كتبغي تدخل الحمام كتعطي عوض ياك سيدي، هذا المعوض عنه اللي كتعطي عليه عوض محدد، مقدار الموكس محدد، الماء اللي غادي تستعمل محدد. إذن المعوض عنه المبيع غير محدد، هذا فيه غرار. والغرار عموما منهي عنه، إذن فكأن ذلك الغرار المنهي عنه عموما خصص باش بالعادة لمصلحة الناس في ذلك. علاش؟ قال لك سيدي لأن الناس جرت عادتهم أنهم لا يتكايسون، لا يتشاحون في مثل هذه الأمور. جرت العادة دي الناس أنهم كأن المشاحة في هذه الأمور أمر قبيح عادة. المشاحة في مثل هذه الأمور، شحال غتجلس في الحمام، شحال غتستعمل الماء، غير مستحسنة عادة، قبيحة في العادة. أو شراء قدر من الماء للشرب، شراء قدر من الماء للشرب. دابا ديك القرابة اللي كيبيعوا الماء كيعطيك كتشرب تتشبع يا قتي وكتعطي اللي بغيتي. إذن الجهل بالمعوض عنه، أنت غتعطيه درهم وغتشرب حتى تشبع يا قتي. إذن جهل بالقدر المعوض عنه، هذا كذلك مخالف لعموم الشريعة لأن فيه غرر. ولكن جرت عادة الناس عدم المشاحة والمضايقة اللي عبر عنها تم بالمكايسة، جرت عادة الناس عدم المكايسة يعني عدم المشاحة في هذه الأمور، بل المشاحة في هذه الأمور عادة قبيحة عند الناس. يعني لجا واحد كيدقق لكاس الماء بعشرة ريال وجوج كيسات الماء بدرهم يكون قبيحا ولا لا؟ يكون قبيحا عادة. وشنا كلام؟ إذن فكأن هذا الفعل، لاحظوا في المثال في السورة الأولى عدم تحديد قدر زمن الموكت، وعدم تحديد قدر الماء المستعمل في الحمام، وكذلك عدم تحديد قدر الماء المشروب للشرب. فكأن في هذه الأفعال شنو في يا سيدي؟ تخصيص بالعرف بالعادة. ليش؟ للدليل العام الذي يقتضي العلم بالمعوض عنه. العلم ما يكون جهل، العلم بالمعوض عنه، العلم بالمثمن، ففيه جهل ومع ذلك جاز. علاش؟ لأن المشاحة في مثل هذه الأمور قبيحة. إذن شنو وقع الآن من اللي قلنا هذا جائز؟ شنو وقع الآن؟ شو درنا سيدي؟ خصصنا الدليل العام باش بمقتضى العادة لمصلحة الناس في ذلك، لمصلحة الناس في ذلك خصص الدليل العام باش بالعادة لمصلحة العامة في ذلك. ولكن هذه القاعدة هل نأخذها بالاضطراد؟ لاحظوا هنا عللنا، قلنا علاش؟ قلنا لأن الناس جرت عادتهم أنهم لا يتشاحون في مثل هذه الأمور، بمعنى العادة دي الناس والعرف دي الناس جرى وانتشر على أن مثل هذه الأمور الماء وكذا لا يتشاحون فيه، فجاز التساهل في ذلك، رخص في ذلك. واضح؟ كأن الشرع رخص في ذلك. علاش؟ لأن الناس عادة لا يتشاحون في مثل هذه الأمور. ياك سعد الغني. ولكن هذا الدليل لهذه القاعدة اللي هي تخصيص الدليل العام بالعرف لمصلحة الناس في ذلك، هل يصح تعميمه في كل الأمور؟ التحقيق لا، التحقيق كما قال علماء المالكية لا. علاش؟ قال لك سيدي لأن تخصيص الدليل العام بالعرف لا يخلو من أمرين، إما أن يكون وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيكون سكوته عليه الصلاة والسلام إقرار منه ذلك، فيكون هذا ثابتا بالسنة، غيكون حينئذ هذا الأمر هذا التخصيص بالعرف باش ثابت بالسنة التقريرية. إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا الشيء حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التخصيص باش غيكون بالعرف ولا بالسنة؟ بالسنة التقريرية، راه النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف وسكت. وإن كان وقت العلماء المجتهدين وسكت كل العلماء المجتهدين عليه زي سيدي، فإنه بتم ثابة الإجماع السكوت. واضح؟ وإلا الحمد. وإلا الحمد. الحمد. الحمد. وإلا يعني وإلا يكون منه وإلا يكون إقرار منه صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل أو إقرار من المجتهدين لهذا الفعل ردت هذه العادة ولا تكون مخصصة للدليل العام. إذن التحقيق في المسألة شمس أن الدليل العام لا يخصص بالعرف لعادة الناس في ذلك، وإنما الأمر في ذلك راجع إما للإجماع السكوتي أو راجع للسنة التقريرية. وشفنا كلام بمعنى هذا الأمر كامل على التحقيق كنلقاه راجع للإجماع السكوتي وراجع للسنة التقريرية، ماشي غير العادة اللي خصت بوحدها. علاش غنشوفوا هذا الفعل هذا كان فوق النبي صلى الله عليه وسلم مسكت، إذن هو ثابت بالسنة التقريرية، وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك أحد من العلماء، إذن فهذا إجماع سكوتي. وشفنا كلام شو يقولوا، وهذا حسيني خلاصة الكلام. إذن خلاصة الكلام أن الاستحسان شو ظهر لكم الآن من خلال هذه المعاني الأربعة؟ ظهر من خلال هذه المعاني الأربعة، عودها بإجمال، المعنى الأول الذي فسر به الاستحسان أن ترجيح الدليل عن الآخر أو الأخذ بأقوى الدليلين عند التعارض. الثاني نور يقذفه الله في الأمر الثاني، التفسير الثالث الأبياري في مقابلة الدليل كله. الرابع إلى ظهر لكم من خلال هذه التعاريف أو هذه الأقوال الأربعة في تفسير معنى الاستحسان، يظهر منها ماذا؟ ما تقدمت الإشارة إليه أمس، وهو أن لفظ الاستحسان من الألفاظ المجملة التي لا يصح إطلاق القول فيها بالصحة أو بالبطلان. ما نقول الاستحسان صحيح؟ علاش؟ لأن الاستحسان ببعض معانيه يكون مقبولا اتفاقا. فالاستحسان بمعنى ترجيح الدليل على الآخر، ترجيح الدليل الأقوى على الآخر، مقبول بهذا المعنى بالاتفاق، وأحيانا يكون مردودا اتفاقا. الاستحسان اللي هو بمعنى لا بمعنى المعنى الذي ذكرته أمس، وحل المعنى باطل بمعنى التشهي والهوى، الأخذ بالقول بمجرد التشهي والهوى مردود اتفاقا. ومنه ما هو مختلف فيه كتفسير الاستحسان بأنه نور يقذفه الله، أو الأخذ بالمصلحة الجزئية مقابل الدليل الكلي، أو تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة الناس بذلك، فهذا مختلف فيه، الجمهور لا يقولون به. واش بجو كلام؟ فلذلك يظهر لكم هذا، يظهر أن الاستحسان لفظ لا يصح إطلاق القول فيه بالصحة أو بالبطلان. إذن فعل هذا، انتبهوا مزيان، إذن فعل هذا أقوال الأئمة أو أقوال العلماء في الاستحسان، أو العلماء الذين اعتبروا الاستحسان إنما قصدوا الاستحسان بالمعنى الأول، والذين جاءت أقوالهم في ذم الاستحسان وفي رده إنما قصدوا بذلك الاستحسان بمعنى التشهي والهوى. وعلى ذلك يحمل كلام الإمام، يحمل كلام الإمام الشافعي رحمه الله، كلام الإمام الشافعي الذي قال من استحسن فقد شرع أو شرع أي وضع شرعا، من استحسن فقد شرع وضع شرعا وليس له ذلك، وإنما المشرع هو الله. يحمل على ماذا؟ على أنه قصد وأراد بذلك، قل سيدي، بمعنى بمجرد استحسن بعقله بمجرد التشهي له. وبعضهم نسب إلى الإمام أبي حنيفة أنه كان يقول بالاستحسان بهذا المعنى، وهو باطل غير صحيح، وإنما الاستحسان الذي كان يقول به أبو حنيفة هو تقديم النص على القياس. الاستحسان الذي كان يقول به الإمام أبو حنيفة كان يقول بالاستحسان الذي هو تقديم النص على القياس، ولم يكن يقول بالاستحسان بالمعنى المذموم الذي ذمه الإمام الشافعي وقصده الإمام الشافعي رحمه الله بالذم. وشوفوا واضح السيد عبد الغني. بعض من استدل بالاستحسان، لأن الاستحسان قلنا يستدل به المالكية وكذلك الحنفية وبعض الحنابلة، أما مذهب الشافعي مردود مطلقا. استدلوا على الاستحسان بعض من قال بالاستحسان، ما استدل عليه؟ استدل عليه بما روية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا، ولكنه حسن موقوفا كما قال العجلوني في كشف الخفاء، قال هو حسن موقوفا على ابن مسعود، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في وجه الاستدلال به نازع العلماء في وجه الاستدلال به، ما رآه المسلمون حسن، هل المراد به الاستحسان المراد به ما أجمعوا عليه؟ في الاستدلال به نظر، وإن صح عن ابن مسعود أو حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، ولكنه لم يصح مرفوعا. ولكن كيبقى النظر والبحث في وجه الاستدلال به، وش هو المراد به الاستحسان بهذا المعنى، بالتفسير الأول، بالتفسير الثاني، بالتفسير الثالث، بالتفسير الرابع. إذن خلاصة الكلام، الاستحسان قلنا عد الشيء حسنا، والمراد به ما حسن في الشرع ولم ينافيه، واصطلاحا فيه أربعة أقوال. القول الأول مقبول الاستحسان فيه اتفاقا، والأقوال الثلاثة الأخرى مختلف في قبوله ورده، في اعتباره وعدم اعتباره، والتحقيق عدم اعتباره بالمعنى الثاني وبالمعنى الرابع، أما بالمعنى الثالث فالتحقيق اعتباره. أما الاستحسان بمعنى الترجيح أو القول بمجرد التشهي والهوى فهذا مردود اتفاقا بلا خلاف، واضح كلام، لا يقول به أحد من العلماء المعتبرين، والله أعلى وأعلم. سردوسي الحادي عشر الاستحسان. والاستحسان يعني أن الاستحسان من أدلة مالك التي يحتج بها في الشرعيات، واختلف في تفسيره، وقيل واقتفاء ما له رجحان، أي هو اتباع الدليل الراجح على معارضه من الأدلة الشرعية، وهو على هذا التفسير لا مخالف فيه. مثلوا لهذا باش اقتفاء ما له رجحان، اتباع الدليل الراجح من الدليلين، مثلوا له ببيع العرايا. رخص النبي في الأصل في بيع العرايا أنه محرم، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر الأصل فيه التحريم، علاش سيدي؟ لأن فيه غرر يا جزيلي. ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بعضه كما تقدم، في بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر للحاجة لذلك، من يحتاج إلى الرطب وليس عنده إلا تمر من العام الماضي فإنه يجوز له أن يبيع التمر بالرطب. تقدم لنا دعاً عليه، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فشنو درنا؟ قدمنا هذا الدليل الخاص على عموم تحريم كل بيع فيه غرر. إذن قدمنا الدليل الخاص الذي دل على جواز وعلى إباحة بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على عموم النصوص التي دلت على النهي عن بيع الغرر. إذن فماذا فعل هنا؟ قدم الدليل، قدم أرجح الدليلين وأقوى الدليلين على الآخر، هو اختفاء ما له رجحان من الأدلة. وعلى هذا التفسير لا مخالف في وجوب العمل به للإجماع على وجوب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين، وقيل بل هو دليل من قذف نفس من بالاجتهاد يتصف، وقيل أي وقال بعض المالكية بل هو دليل من قذف أي يقذفه الله في نفس من بالاجتهاد يتصف، أي في ذهن العالم المتصف بالاجتهاد المطلق حتى ينقدح فيه يتصف إلى متصف، في ذهن من بالاجتهاد متصف، من بالاجتهاد متصف. نعم في الشرح شنو عندكم النسخ الأخرى؟ متصف أنت عندك الحالة في صرح أخر مخالف شنو عندك؟ متصف هذا مخالف، النسخة عندك متصف هكذا حفظنا والله أعلم. في دين من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبره، ولكن التعبير منه أي من المجتهد يقصر عنه، أي يقصر عن الدليل الذي قذف الله في قلبه فلا يعلم كيف يخبره، أي فلا يعلم كيف الإخبار، أي التعبير عن الدليل المقذوف في ذهنه والشرح له في قلبه، وهو على هذا التفسير مردود على الصحيح كما قال في الغيث الهامع. قال ابن الغيث الهامع دير ولي الدين العراقي، الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع، هذا من أبسط الشروح وأخصرها لجمع الجوامع، من الشروح المختصرة غير مجلد واحد شرح جمع الجوامع، الغيث الهامي ولي الدين العراقي في مجلد صغير شرح جمع الجوامع بعبارات ميسرة ومبسطة. قال ابن الحاجب لأنه إن لم يتحقق كونه دليلا فمردود إن لم نعم إن لم يتحقق كونه دليلا لأنه أي لأن الدليل ضمير كيرجع للدليل لأن الدليل إن لم يتحقق كونه دليلا زيد مردود الاتفاق عند المجتهد بمعنى إن لم يتحقق كونه دليلا عند المجتهد لأن الدليل علاش علل لاحظ احنا قلنا إذا الاستحسان بهذا المعنى الثاني مردود ياك الشيء اللي رجح ما لماذا قال لك لأن الدليل إن لم يتحقق كونه دليلا عند المجتهد فهو مردود اتفاقا إلا ما كانش عنده هو إلا ما تحققش عند المجتهد نفسه دليل يأخذ به فين السند ها هم وانا كنضرب معاك وانت كتضحك خاصك تبكي ماشي خاصك تضحك انت جيت هاد ال 8 وكتضحك نعم سيدي انت كنعس صليتي الفجر في الوقت ها يلا صليتي دابا حتى الوالد ما فاقش ها نقول ما فاقش مات بغينا نعرفوا واش غير انت اللي ما فقتيش ولا حتى هو ما فاقش باش لما كنت جيني انت اللي ما فقتيش خاصك العصا ولا كان هو اللي ما فاقش صراحه ما خاصكم في العصا بجوج سيدي وإن تحقق ذلك فمعتبر اتفاقا ورده البيضاوي بأنه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه من فاسده لأن ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهما لا عبرة به وقال ابن الحاجب نعم هذا سد للدريعة باش يتبين الصحيح من الفاسد نعم وقال ابن الحاجب تصوره عندي كالممتنع وهو ظاهر كلام ابن الحاجب ظاهر بمعنى هذا لا يتصور أو غيعلل زيد لأن من أوصاف المجتهد البلاغة والبليغ هو الذي يبلغ بعبارته كنها مرادي نعم. كيف ينقدح في ذهنه دليل ويعجز عن التعبير عنه نعم. ومن أنكر لغة يعجز أفصح يجوز وجهان يجوز يعجز ويعجز يعجز مضارع ديال عجيزة يقال عجيزة يعجز في المضارع ويعجز مضارع عجزة والكثير في اللغة هو عجزة لاحظوا في الماضي عندنا عاجزة وعجزة عجز المضارع ديالو يعجز فهم يفهم فرح يفرح علم يعلم عجز يعجز وعندنا في اللغة عجزة بالفتح في المضارع كنقولوا يعجز وهذا هو الكثير كضرب يضرب عجز يعجز المعنى واحد غير لغة تاني في اللغات جيش ومن أنكره الشافعي وقال من استحسن فقد شرع وعمل به مالك رواه عنه البصريون من أصحابه وأنكره العراقيون منهم وقال به أيضا أبو حنيفة نعم بعض الحنابلة رواه عنه البصريون نعم البصريون فشي اللي قال هو شنو قلت يعني رواه عنه البصريون من أصحابه وأنكره العراقيون منهم نعم المصريون عندكم مصريون شنو عندك انت المصريون انت عندك مصريون لا احنا عندي البصريون زيدوا شنو مرا وأنكره العراقيون لا الدائر المصريون المصريون هو الأصل لأن البصرة هي في العراق لا هو ماشي خلى العبارة كما هي ماشي لأن كتبقى أخطاء مطبعية ممكن هو الفوق كاين البصرة وكذا ولكن هي من اللي قابلهم بالعراقيين دليل على أنه أراد المصريين لأن العراق أعم تدخلوا فيها البصرة والكوفة البصرة من العراق من اللي قابلهم بالعراقيين نعم وهو كان في مصر أحسن زيد وأنكره العراقيون منه وقال به أيضا هذا في التعليق عندك شنو عندك في التعليق المراد بالبصريين والعراقيون القاضي إسماعيل بن إسحاق والقاضي أبي الحسين بن القصر وابن الجلاب والقاضي أبي الفرج والقاضي أبو بكر الأباني والقاضي عبد الوهاب نعم والقاضي عبد الوهاب كان مقيما بمصر وتوفي بها رحمه الله القاضي عبد الوهاب وقال به أيضا أبو حنيفة وبعض الحنابلة وقال الأبياري إن الاستحسان هو الأخذ بالمصلحة الجزئية الكائنة في مقابلة دليل كلي كما إذا اختار بعض ورثة المشتري بالخيار الرد واختار بعضهم الإمضاء القياس الكل يرد الجميع لأنهم ورثوا عنه الخيار في تبعيضه دخول الضرر على البائع، والمصلحة الجزئية أخذ المجيز الجميع. وإنما استحسن يعني المجيز من أرادوا إمضاء العقد، المجيز هما اللي بغاو يمضيوا العقد ما بغوش يردوا زين. وإنما استحسن الأخذ بها وتقديمها على القياس الكلي لأن فيه ارتكابا لأخف الضررين، لأن المجيز تعرض له ضرران، أحدهما رد الجميع فيفوته غرضه من المبيع بالكلية، والثاني أخذه بجميع المبيع وليس غرضه إلا في بعضه، وهذا أخف. لا شك أن الثاني أخف من الأول، لأن ضرر أخذ الإنسان لما لا غرض فيه أخف من ضرر فوات غرضه بالكلية. ومعنى كون رد لما لا غرض له فيه، ما عندكش له، عندكم أنتم إيه؟ غرض فيه شبه. شنو عندكم انتم؟ لما لا غرض فيه تبعا، لما له فيه غرض اخف من ضرر فواتي غرضه بالكليه. قول صار مزيان عاود. لما لا غرض فيه تبعا، لان ضرر اخذ الانسان لما لا غرض فيه تبعا، لما له فيه غرض اخف. ما عندكش انت تبعا؟ زيدها مزيان من علي ما حجزت مع علم من علي. تبعاً؟ صافي هذا الشيء الأخر عندك. لأن ضرر أخذ الإنسان لما لا غرض فيه تبعاً أخف من ضرر فوات غرضه بكلية. ومعنى كون رد الجميع هو القياس، ومعنى كون رد الجميع عندك بزاف، إذن عندك تصحيح، عندك بزاف النقص. تبعا زيد لما له فيه غرض عاد أخف. تبعا لما له فيه غرض عود. لأن ضرر أخذ الإنسان لما لا غرض فيه تبعا لما له فيه غرض أخف من ضرر فوات غرضه بالكلية. ومعنى كون رد الجميع هو القياس الكلي. عود. ومعنى كون رد الجميع هو القياس الكلي، أن البائع باع متاعه جملة. شنو عندك أنت؟ ومعنى كون أخذ المجيز زيد أخذ المجيز الجميع مصلحة جزئية، أنه مصلحة خاصة بالمجيز. بالمجيز. زيد. ومعنى كون زيد هذا الشيء، إذا ما عندكش تفهم تفسر لك المعنى ديال كون المجيز، وعاد تفسر لك المعنى ديال الرد. فتي لي يا سعد الغني. ومعنى كون أخذ المجيز الجميع مصلحة، ومعنى كون أخذ المجيز الجميع مصلحة أخذ المجيز الجميع. زيد شنو بعد لنا؟ معنى كون أخذ المجيز الجميع مصلحة جزئية. زيد أنه مصلحة. نعم صحيح أحسنت. ومعنى كون أخذ المجيز الجميع مصلحة، عاد الخبر هو أنه. زيد مصلحة جزئية، أنه مصلحة خاصة بالمجيز. نعم أنه مصلحة خاصة بالمجيز. وعاود أقول السؤال. ومعنى كون أخذ المجيز الجميع مصلحة جزئية، أنه مصلحة خاصة بالمجيز. نعم زين سعد. لأن ضرر أخذ الإنسان لما لا غرض فيه تبعا لما له فيه غرض أخف من ضرر فوات غرضه بالكلية. ومعنى كون أخذ المجيز الجميع مصلحة جزئية، أنه مصلحة خاصة بالمجيز. ومعنى كون رد الجميع هو القياس الكلي، أن البائع باع متاعه جملة. القياس إذا رد إليه بعضه أن يرد إليه جميعه، لأن في رد البعض إليه ضررا به. وقال أشعر: إن الاستحسان هو تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة الناس في ذلك. شو قال القياس الكلي؟ نعم القياس الكلي. ما شنو يعني؟ هو اللي تفسروا لك دابا دابا هاد العبارة الأخرى تفسيروا للقياس الكلي. إذا رد إليه مرضوك أن يرد له الجميع. القياس الكلي قياس رد البعض على رد البعض الآخر. إذا رد بعضهم يجب أن يرد الجميع. لماذا؟ لأن فيه إلحاق الضرر بالبائع. إذا رد البعض دون البعض الآخر فيه إلحاق الضرر بالبائع. فالقياس الكلي يقتضي أو القاعدة الكلية تقتضي إذا رد البعض أن يرد الجميع باش ما يلحقش ضرر بالبائع. لأن البائع ما يبيع السلعة كاملة ولا يأخذ فلوسه كاملة يبيع الواحد خور كامل بتجزئاش لي. واش واضح؟ لهذا العبارة الأخرى اللي باغي باش يفسر لك ما معنى كونه قياسا كليا. قال ومعنى عود قولها سيدي اقرا ذاك الكلام. ومعنى ومعنى كوني أخذ الموجز. لا لا الثانية الثانية هي اللي جا عندك الثانية اللي عندك في الكتاب اللي عندك قياس. وإذا رد ومعنى كوني رد الجميع ومعنى كوني رد الجميع هو القياس الكلي وأن البائع باع متاعه جملة. القياس إذا رد إليه بعضه أن يرد إذا رد إليه بعضه أن يرد إليه جميعه. نعم القياس إذا رد إليه بعضه هو فسر لك القياس. إذا شي فسر لك القياس أنا يجوز وجهان احتمل. إذا رد أي المشتري ويجوز رد بالبناء للمجهول يجوز فيه وجهان. في الشاهد شو فسر لك القياس؟ قال لك شنو هو القياس؟ إذا رد إليه بعضه أن يرد إليه جميعه. إلى ردينا له بعض السلعة خصنا نرد له الجميع. هكذا يقتضي القياس. ولكن قدمت المصلحة الجزئية عليه. وكذا أشير وقال أشب إن الاستحسان هو تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة الناس في ذلك كاستحسان دخول الحمام من غير تعيين بزمن المكث وقدر الماء مع أن الدليل الشرعي العام. شو بقى طبعا هذه الأخرى والمفروض خاصة تكون ما فيهاش الأخطاء وهي اللي فيها الأخطاء. لهذا ما تقولش ما تغتروش بالمنقحة و فيها نقص. زيد مع أن الدليل الشرعي العام يمنع ذلك لأنه داخل في القدر المنهي عنه في الحديث للجهل بالثمن وهو قدر الماء ومقدار المكث. للجهل بالثمن وهو لا بالمثمن. هذا المثمن ماشي الثمن. الثمن هو الفلوس اللي كتعطي. للجهل بالمثمن وهو قدر الماء ومقدار المكث. وكذا شراء الشرب من القربة من غير تعيين قدره لأنه قدر يسير معفو عنه استحسانا. وإنما استحسن جواز هذين الأمرين لأن المقايسة فيهما بتعيين قدر الماء المغتسل به وقدر المكث في الحمام في الأولى في يعني في الصورة الأولى. وقدر الماء المشروب في الثانية قبيحة عادة وهو على هذا التفسير مختلف فيه. والصحيح رده لأن تلك العادة إن كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها فهو ثابت بالسنة وإن كانت في زمن المجتهدين ولم ينكروها فهو إجماع سكوتي. نعم عندكم أنتم ثابتة مش مشكلة معنى صحيح. وإن كانت ثابتة في زمن المجتهدين أخذ عندكم زيد. وإن كانت ثابتة في زمن المجتهدين ولم ينكروها فهو إجماع سكوتي وإلا فهي مردودة الإجماع. وإلا يكون الأول أو الثاني فهي مردودة الإجماع. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الثاني ديالها ديال باش هو تنسيش الدليل ديك نقترب لابد من تكبيرها. لا هي لإيضاح المعنى ماشي لابد من تكبيرها.